لماذا جاءوا؟ ما الذي أتى بهم؟ يريدون مغفرة قد غفر الله عز وجل لهم، يريدون الجنة قد كتب الله عز وجل الجنة لهم، يريدون العتق من النيران قد أعتق الله عز وجل رقابهم من النار. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فسلوا ربكم عز وجل أن يعتق رقابكم من النار، وأن يجعلنا جميعا من أهل الجنان، وأن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. في هذا اليوم العظيم فاز الصائمون، وفاز من وقف بعرفة، فاز من كان موحدا، فاز من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. فهنيئا للصائمين، يوم أن فازوا برضا الله، يوم أن يقال لهم يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام القالية، يوم أن يفوزون بالعطاء الرباني إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والصابرون هم الصائمون. ربنا عز وجل كريم، ما أراد أن يحرمنا وقد حرمنا من هذا المشهد ومن الوقوف بعرفة هذا العام، فما ظن الله عز وجل علينا بالأجر، بل قد غفر الله عز وجل لعباده الموحدين ولعباده الصائمين ولعباده الداعين ولعباده التائبين في هذا اليوم العظيم المبارك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جددوا إيمانكم بالإكثار من هذا الدعاء، فهو أفضل دعاء عند الله رب العالمين. في صحيح الإمام الترمذي كما حسن الإمام الألباني رحمه الله من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، كما أثبت الله عز وجل وأوصى في كتابه فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير سبحانه وبحمده، له الملك وله الحمد، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، هو القاهر فوق عباده، هو العزيز الحكيم، هو الذي لا يغالب سبحانه وبحمده. فلا إله إلا الله وحده لا شريك له، أكثروا منها في خير الأيام عند الله تبارك وتعالى. هنيئا لعباد الله الذين اعتمروا وحجوا في هذا العام، نسأل الله تعالى أن يتقبل منهم الدعاء وأن وأن يتقبل منهم صالح العمل، وأن يكتب لنا جميعا حج بيته الحرام. في الحديث المتفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ليس له جزاء إلا الجنة. نسأل الله تعالى ألا يحرمنا من هذه الشعيرة المباركة ومن تلك الفريضة العظيمة وهي حج بيته الحرام. دروس وعبر في هذه الأيام المباركة، وأول هذه المشاهد أن تستشعر نعمة الله عز وجل عليك، أن جعلك من عباد الله المسلمين، وأنت في ظهر أبيك الأول، في صلب أبيك آدم عليه السلام، خلقك موحدا، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، وجعلك من عباد الله المسلمين، وغيرك يتقلب ويتردى في هاوية الكفر والعياذ بالله. فالحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله الذي أتحفنا بهذه الأيام بأيام عشر ذي الحجة، وهي أفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى. فمنا من صامها، ومنا من قام فيها، ومنا من تصدق، ومنا من أنفق، ومنا من ختم القرآن، فالحمد لله على نعمه وآلائه. الحمد لله الذي أمر إبراهيم وإسماعيل ببناء البيت، وجعله مثابة وأمنا ومرجعا للناس كافة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحمد لله الذي يسر الأمور لعباده الذين وقفوا بعرفة، فقال مخاطبا إياهم: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ذهبوا لأداء الفريضة، ذهبوا لأداء الشعيرة، ذهبوا لأداء المناسك، ولا عيب ولا ضير في تحصيل الأرزاق، فربنا عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين. ليس عليكم جناح إثم وحرج أن تبتغوا فضلا من ربكم، وليس معنى ذلك أن تنشغلوا عن ذكر الله، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. ذكر الله عز وجل كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان كثيرا صلى الله عليه وسلم ما يدعو بهذا الدعاء، كما في الصحيحين أنه كان صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعاء جامع مانع، فيه من الخيرات ما لا يعلمه إلا الله، في جملة واحدة، في سطر واحد: يا عباد الله، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم يذكر الله تبارك وتعالى بذكره وشكره دائما وأبدا: واذكروا الله في أيام معدودات، في أيام التشريق. منهم من حج، ومنهم من صام، ومنهم من قام، ومنهم من فعل الخيرات. وليس معنى ذلك أن يفتر هذا اللسان عن ذكر الله عز وجل وشكره. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. يذكرهم ربهم عز وجل بالتقوى دائما وأبدا. ليس معنى أنك حججت بيت الله الحرام أن تأكل أموال الناس بالباطل، أن ترجع من حجك وما استفدت شيئا، أن تماطل الفقراء وأن تحصل الأموال من الشبهات، وألا تتحرى الحلال لكي تحج، وما أمرك الله عز وجل بذلك، لكن أمر الله تبارك وتعالى بالتقوى. حتى الذي يذبح ويضحي ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى ليس له أن ينفق إلا مما أعطاه الله تعالى من الحلال. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. التقوى مع ذكر الله تبارك وتعالى، مع الإكثار من الاستغفار كما أمر الله عز وجل حجاج بيته. إنهم قاموا بأداء هذه الفريضة بهذا الركن العظيم، لكن الله تعالى ذكرهم بالاستغفار. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وأنت بعد أدائك لصلاتك وأنت خاشع وأنت تجتهد في إرضاء الله تبارك وتعالى، بمجرد أن تنتهي من صلاتك تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله من تلك الصلاة التي لا تليق بإلهنا العظيم، أستغفر الله من ذنبي وأنا واقف بين يدي الله عز وجل، أستغفر الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الناس قد استغفر ربه جل وعلا كما أمره الله عز وجل في كتابه العظيم. في يوم عرفة في خير الأيام عند الله عز وجل نتضرع إلى ربنا عز وجل بهذا الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. لروح المحبة بين عباد الله الموحدين، فالفقير لا يحقد على الغني، والفقير يدعو للغني، والغني يعطف على الفقير، يعيشون سويا أو يعيشون جميعا في مجتمع يملأه الحب والتعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. في هذه الأيام المباركة ويمن الله تعالى علينا بالعيد، والعيد لطاعة الرب المجيد، لا أن تكون صواما قواما عابدا تقيا في العشر من ذي الحجة، وبمجرد قدوم هذا العيد يتحول العابد إلى شيطان مريض. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. انتهاك للحرمات، سماع لما حرم الله عز وجل، مشاهدة لما حرم الله تبارك وتعالى بحجة أننا في العيد، والرب المجيد مطلع عليك وناظر إليك وقادر عليك، يقول عز وجل ويحذركم الله نفسه، ويقول سبحانه إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ويقول عز وجل لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ويقول سبحانه واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. فاتق الله عز وجل في نفسك يا عبد الله، لا تغضب ربك عز وجل بعد هذه الأيام المباركة، بعد هذه الأيام العظيمة، وهي أفضل أيام الدنيا عند الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الأحباب، في هذه اللحظات الطيبة لا تضيعوا فيها وقتا، أكثروا فيها من الدعاء، وعليكم بتحري أوقات الإجابة، وتكون في هذا اليوم العظيم المبارك وقت الغروب أن تخلو بربك عز وجل، أن تبتعد عن أعين الناس، أن تناجي ربك سبحانه وتعالى، أن تشتكي إلى الله سبحانه وتعالى، أن تناجي الملك سبحانه وبحمده، أن تسأله من فضله، أن تستغفر لذنبك، أن تسأله أن يبارك لك في أوقاتك وفي أعمالك وفي أولادك وفي رزقك. لا تنسوا الدعاء، الدعاء مجاب في هذا الوقت، لا تضيعوا هذا اليوم في القيل والقال، في الجدال بالباطل، أعماركم هذه تشهد عليكم بين يدي الله عز وجل. ونعوذ بالله أن نكون ممن يقال لهم يوم القيامة هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ونسأله تعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمالنا وفي أعمالنا. اللهم إنا نسألك علما صالحا وعملا نافعا متقبلا. اللهم بارك لنا في يوم عرفة. اللهم استجب دعاءنا يا رب العالمين، اللهم استجب دعاءنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام، وزحزحنا عن النيران بفضلك ومنك وجودك يا ذا الفضل والإنعام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم لا تحرمنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام. اللهم إنا نسألك أن تكتب لنا الأجر في يوم عرفة، ولا تجعلنا من عبادك المحرومين يا أكرم الأكرمين، يا ذا الفضل والإنعام، يا ذا الجلال والإكرام. اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، توفنا مع الأبرار. اللهم كن لعبادك المحرومين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم أيدهم بنصرك. اللهم عليك باليهود الصهاينة فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك باليهود الصهاينة فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك باليهود الصهاينة فإنهم لا يعجزونك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. آمين آمين، لا أرضى بواحدة حتى أبلغها 2000 آمينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.